بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سلسلة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أي مسلم يناغي هو أغنى إسلام نلغنيني إروغا تاغن الرسول صلى الله عليه وسلم واتاغن أنون تايرو ربنا سبحانه وتعالى خلق تغنى وما يغطي لي بابلو تسيري تي حيار تريغا سقو بابلو تكي ربنا سبحانه وتعالى بابلو ارتسيري بيتا نكر هتلي كسون كي ورطا ودي كرنكا جزاء دي كي كي ونو كرنكا داسالو نو كرن عزبين ربنا سبحانه وتعالى ما غورتو تلي ناسو إروم تاغن أغنيني تيغو نكي غا نعم أغوي أرين أريغا تيكا سقو نواني فضل إرو كرن الناس برسانو إرو تاغني كان رسول صلى الله عليه وسلم سبب كنا ربنا سبحانه وتعالى كقوة الظلمات تقول النور تجيب هداية كيسو كتك علم كيسو كتك أرد لا إبادة لا أرد لا جنة تسال أرد لا جهرة بودا تكاس كور رسول صلى الله عليه وسلم قال درا أدينا سو بدرسان له ربنا سبحانه وتعالى رسول تاعي وقولي رسول صلى الله عليه وسلم أداعي وقولي اتباع وقولي ألمار وايتي أونا رسول صلى الله عليه وسلم تاعي نيجيني كتاعي نرو تاعي نروه سنة غورة بير اتباع غورة بير ربنا سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي سيرة رسول سيرة كتاب تجسنا لك كي حكمة تجسنا لك كي وحي تجسنا لك كي وحي بلغنا وقنا ربنا سبحانه وتعالى عمرنا رسول صلى الله عليه وسلم وحي كامل وبلغنا تي دارر كان رسول صلى الله عليه وسلم يعني او بني آدم كو ينا دارو بري هو 100% صادق كنا كلا بلغا معصومي معصومي بمعنى داي من الخطا دينا ار ربنا سبحانه وتعالى خالفين قدلو ار معصي اكيد ربنا العاصمين اجا ير حفسين اجا تدوغو دانار ار حقنا قراغنا نور هرسيره ار ربنا سبحانه وتعالى دانار تيمي و شيطان دو ان او وسوسين كا قار دار او بدوغنا اجا رسول صلى الله عليه وسلم بر معصومي كلا محفوظ كلا بر دو باركاس سكو ديني بر دو تبلغين عمر ربنا سبحانه وتعالى كي كيننا سو ربنا سبحانه وتعالى قران كرينغني وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور آيات سورة الشورى آية نمرة 52 ربنا سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم أنبأه تتكسنا لك كيكا بردو تدريكا سكوكا كسي أول حاجة أوحينا إليك روحا من أمرنا وحي كيري روحي كيري وحي كيري أشان بر روحي كي داسان أشان روحي كي أشان أوغو ميت كي وحي كي كي غورتي إلم كي كي غورتي نور الهداية كي غورتي هين حيا داكي حيا إباداكي حيا إيمانكي حيا تقواكي حيا إروع وجوكي أبدوغن رأي أن حياة كنر كنزو برسان وحيي روحي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كنا وحي تكيغن نكيوغي ولا كتاب كاتين كتاب تكيغن ينوس ولا إيمان غا نوغو داي اغانو سيري ربنا سبحانه وتعالى نكيغن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يعني نور كيرو ربنا سبحانه وتعالى أميغوغي يعني هدينا ناغي بسبب النور بكري هدينا غني وانك لتهدي الى صراط مستقيم نا رسولنا هدايه نار او غاردي كو نار بنغي غارد الصراط المستقيم كو ايرور غارغر او هدينا بنغي وانك لتهدي الى صراط مستقيم نا اوغي هدينا غارد نار بنغي غارد ايرور كي غارغي ني غارد الصراط المستقيم كو ايرور غارغي بدور نا او هدينا يا بنغي صراط الله بيجي غاري روكين الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصرون معنى الرسول صلى الله عليه وسلم هدينا او غاري بركي صراط المستقيم بيجي نكي كان الصراط المستقيم نار او هدينا بركي بيجي يرو غاردي نكي كي ساندو ربنا سبحانه وتعالى او ما سوكو امه محمد صلى الله عليه وسلم سوكو هرو تاينو غني صدقينو غني خبر نووي کا صدگی به عمر نگنے کا تائب نہیں نگنے کا دائب عبادت دی بے گا گاردی کو رے دی بے نو بردو تی کو اور نگرا تمبے عبادت دیو مانو jemi oi ga sokko ki wajib pe sunna ga sunna do fadila ga fadila do fursa ga ya or tadu itno rasul ge bari ber do ke ga sayi wahi umur ro ke ka sal nasu bari tawara ka sal ga yo bari ke wa sandu ka sal ga yo bari ber do a gor ke ga sayi ki saddege no u saddege bin iro saddege umur amere ne ne ge tai no u tai be ne ne iro umur re tai be nahi berdo di bago tiki nawe dayo gna kigi dayo u dai be ne ne iro tiki de garo dai be ibara de be ne ne sunna go wara de be da ga de bago taunda ga de bago kalkile ba ga de bago u ibara de be ne ne sunna go wara de ki rabbana subhanahu wa ta'ala al-amr goy osok ko amre tiki ne ki Rabbana subhanahu wa ta'ala kara ayat khas to te kesna dara rasul ke tayno ke tayti ki bemara dai tayro asiru sui tay ka bari berdu ki ina geberina tabina embena dine bodoy yani man hakino sanne ki ga tayti gine ase ka ge bari berdu ki ka ino ar ine ga ember ino sunna sanne ember siro Boro is sine niro. Todai ne tige ne jo ne ga tige ne sine niro ga ye ne asie na ni. Rabbana subhanahu wa ta'ala rasul ke taino ne ye Qur'anu ili taino ke mana ko da. Taino ke mana ko rasul sallallahu alaihi wasallam berri are ke ye ne ke. Umma ko ta te shiri. E ke kalite nun ne. Rasul ki din ne rasul. Tenar dene ojur ene ge rasul go begi yer bunene ga ti yer ni rode ge re dai na ra yera bunene ga jenner junene ga ti jenner ni rode ge dene ra jenner junene ga dara ya ga no ali senene ga hasana ga no abu senene ga iror ne ga ali senene ga rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi go ga dara ya ga jo ne ga shako rasul gra tan na jo sunna ke go gra tan na jo berdo ke ko hor ni gra tan na jo berdo ke kigre ne yulere ko be dara si qur'an ne gini ya ayyuhalladhina amanu mu'mini sokko gre kuguri ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa rasulahu iro tayno rasul ko se betayno ati'u allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un dai bere barin tambere iro garde gina no wa Rasul garde gene no were so to dai bere ti gene ki obo aya ke surat al anfal gene ra aya numero 20 giro rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ti gese ne ra mu'min gi sokko iro tayno rasul ko se tayno rabbana subhanahu wa ta'ala rabbarin qur'an du kiri dai bere kere kire ti gene ki obo rasul sallallahu alaihi wasallam bari sunna gor kiri bari sunnar ege dai bere bari giene jo bako kera rabbana subhanahu wa ta'ala surah muhammad ayat 23 gi ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum mu'minin sakko iro tayino rasul go sebe tayino iro taybe rasul taybe begirene daraja akurebe u iro taibor asibega rasul sallallahu alaihi wasallam asibega agrinene embeunu no urdi bega batlene mana hottaide rabbana subhanahu wa ta'ala surat ala imran aya 132 gi wa ati'u allaha war rasul la'allakum turhamun arhama iro dagar beginene iro taibe rasul go se betaino u to adde beginene arhama hay iro kirner bere Rabbana arhamine li Rabbana arhama haygi arhamine li garbegine ne iro taybe rasulugo se betayno Rabbana subhanahu wa ta'ala surat an-nur gna aya 54 gi in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin in tuti'uhu tahtadu gna li U rasul ki tai begine ne hidaya e be wa ma ala rasul illa al balagh al mubin rasul ge barigu rabbana kallifegnigi bayinigna ballegegnagnara wadai serena unegidigituoni kida ogawur bere ko orne sunnartiro ogawur kida ko orne hidayartiro wa rasula asigninini irur bekini lakin o rasul taigninini hidayar sawligini mafhum al mukhalafa wa rasul taigninini hidayar sawligini o rasul asigninini nogor sawli dalal do katay sunna wa daynde ta dalal to woni hidayayo in tuti'uhu tahtadu gnedi rasul tayi begrini hidaya e begrini mana wa ase begrini hidaya nuskuri u hidaya onkuri nor katri dalal do katay kisando rabbana subhanahu wa ta'ala ro ko ba rasul sallallahu alaihi wasallam ge rasul seyare wahi be yorte gesenare ilim be yorte gesenare rabbana subhanahu wa ta'ala rasul ge hero na wahi be yorte gesenade ne yidigi bayinina o herkeyini quran ka fasirena wahi ka bayinina sharahina bayinina nare era o ge heminer hemisangin uto kirnengo rasul embe wa seyare ema o koyge ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam igi sokkoge ulama goga wali goga siddiqini goga shuhada goga salihin goga sokko umurge nakkor ketey rasul sunna ge siw o sunna rasul ke gire dey kaare kenel dey teedi ke dar yo sokko ayri tayino gune o rasul tayini go hidaya akki o rasul kana tayini go hidaya kana akki ربنا سبحانه وتعالى قران كاريغي سوره الاحزاب ايه 71 جي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وربنا تايغن رسولو كسن تايغنيني او فوزيغنيني مانا ويغني ارناو سوكو كبير ويغنره اردي سوكو اكيا درايغن فقد فاز فوزا عظيما غنديغي manaw najayina fawzigina daraja jannati arab gar akewri notegene iro taygine re rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesna tayin ukinayine ne rabbana subhanahu wa ta'ala tawrati garin da ya rasul begi kiginine saddegeru amrene ne tayinu dayo nahine ginine tigi dibago beru gine kiginine tidde bago na kigin beru ibada debe be ginine garde go gora sunna go ra tepe berdu tikirne gira ti berdu amrine gine tepe diu rabbana ki galle fiti ne hatta oge uganda itine ga bari dindo ho senegere re khilafite ne ga oner kigine ki oge ne kigine kiga rabbana subhanahu wa ta'ala ne gine يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا سوره النساء ايه 59 ربنا سبحانه وتعالى بيتا نيرو مؤمنين كوري يا أيها الذين آمنوا مؤمنين سقوا غير ربنا مؤمنين كوري إرو تاينو ني باري يقول ربنا سبحانه وتعالى آمر ني ني يا سيبا غو إرو تاينو ني رسول غو تاينو ني أولي الأمر غي ماناو حاكم غي أولي الأمر غي بره تاينو ني حاكم تايتي كي أوغوي باري ما سيار نغو آمر ني نوس barigo e rabbana garon en amrene ngono sa ginene tayno mano hakim bu masiro amrene ginene takedio guru yawone ga salay da yogone ga tego e rabbana kire garo ne de yogone takedio ne asan umur irokin berda bigre kire barrar ta amrene ginene tayene ulul amr tayno اووی باردین کی خلافین دا یینه نه باردین کی خلاف سوی درګ برګ نو کتیګنی نه farudduhu ila Allah. Iro kitab kira barisi age, iro kitab kira nonon. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kira nonon. Farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum syarti unu mu'minin ngene sir. Sir u mu'minin ngene ni. U sir iman te begene ni. Iro error barikire nobe. Rasul do barikire nobe re. Bari error kigi aybiga Rasul do kigi aybiga ganda tapkini. Delil Quran ne kagana Rabbana subhanahu wa ta'ala ayat numero koske gir sura koske gir kire ineso. La la la la la la la la la la boroy gage aindo. Aya ke aindo aya ke aya edin aki okus ke ga aya ke Quran ne dana na koror okuni aya kuni yewa Rabbana un Quran te gisna le aya kuni dana okuni ke haswa o mumni sokor Quran ge ma hakim de hakim gine bari berdu Rabbana ki ga ke de Quran ga sokko Quran gine abdoy menegi aya kuni hasto dana okuni ke yewa la la aya hasin kere Rabbana subhanahu wa ta'ala al-Qur'an gi adat surar ti sene 114 surar musafi ke bel hisab to waji ni talata talata surar surar mi anagi aya ke aya wai teb ke badai ni le surar gi tokni sokko aya ke de ogene Qur'an gi gare ni ra surar koskiria aya ni mro koskiria ni ni ni numero gubo numero akum daki an numero ga egro musaf ke ket quran ke gine no ne ke dana aya numero ki yo wa surai ke mi na ga surai ge zat re numero raqam do te ke gra yo baqara ra bada gine da san do nas ko na khat mi gine tasalsul surai ki ro wa quran ke ke gine so aya e ge aksar aya minna te ti tokir ko to aya go adat ke yo wa aya koski ki gine di aya koski ki gine di boro ki e o kone aya nimro gubo o hadis nimro gubo ne ke o ke beri dinde mena joyiri delil gara a joyiri kitab ko delil kini gara a joyiri e usag tu bote bere hogiti digi na samaro boror hogiti ala ne kinne da hogin dale ne gere ne hogin dale bere ge gere ate no sagat bote bene hogin dale ne ge hogi boke ki tishab da karten nay to wani hogidoki normal nge oga gereni granga gaiba granga gado ni oga sokko wala mate grage gado ni ne o ima mujtama arter kuri ke mujtama agar otel ke mantiqa koner juni ni ne o ima ner kuri ke sokko wala mane ne asanu daras ka ogra ko der kame benle jalsa ilim ki ga kam do jalsi benle bari din ki ga akol tam benle o ti kana jalsi no ti kana heme no ki kene u jabe ni onur kul be ga wala man innama al ilmu bi ta'allum ilim ni ga allemin de ga udo ke ga no kisi ki sando rabbana subhanahu wa ta'ala ro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi uno mu'min ligi ni bari iror kigir new bari rasul gi kigir new iro bari aybe kana ganda unu tokine yo rasul sallallahu alaihi wasallam bari aybe kana ganda unu tokine yo iman gunu gi mushkila kedi mu'minin gunu gi mushkila kedi in kuntum usir mu'minin ligi ni bari iro ki aybe ganda kabda tok Rasul sallallahu alaihi wasallam sunna way bin gandang tok fa in tanaza'tum fi shay'in ginaki un nizaa bainakum ganda dinki gene hasle kya gene ne khabarar tok gene gene kera rabbana subhanahu wa ta'ala mare ke sari error mare ke sari error non nar mare sari barigi si ayna error rabbana subhanahu wa ta'ala mare ke sari re error ber mare ke sari re barin kya gasai Surat An-Nisa agenere aya numero 65 gi Rabbana subhanahu wa ta'ala negini fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima fala wa rabbika irobani kisere Irogu normal saya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun. Iman ki di nuni. Hatta yuhaqqimuka fi ma shayara bainahum. Uhuy bari dari gu khilaf men ni woni hasil ki agene ne. Bari ki ko worne nar ne ki ege. Una ne de gine. Ni long hadis ki no sunna no nar dai ne ko worne ki ki ege. Bari delu gar de kana de ki sire wa agene ne iman ki de. Hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum hatta barigui bainatu wa hasle ki agnegi qorna na hakam ne seri sunna gno hakam seri barinar kesanegi hakam hakam gi bana yani faisala barin ka taqni hatta kana lisakira ayada e thumma la yajudu fi anfusihim harajan mimma qadid kele tedu karegi barigi ganda sere kogorne delil gi barinora akke hukum gi kigine gandan kidawni imette duugu karegi barigi erkino barik gandage sunnager kogorne toksiyadegi hitkine kare teduwe nonesu utedu karegi agalla kara shakke dega lisakana tekra krane ke dega yenene kana iman tedu kare yogni ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذن سنة فيصلة أقول إن حدث كذا نيني حدث كيا نيجا حدث أقول كيا نكوني أقول إن نني لا لا حدث كيا عندو لا لا حدث كيا دنا ينو إمي أمور كغير akone nani hadis ke satudi araur kadibini u kadibini aw maaw yana sari tar ke dena war aktub yalla ki ga rasul ki gina kadibini kadibini naso her siyala ga eme maaw yar kadibini garo koy jero ga dalo ke shia ay war maaw yake digal nuga shia garo ilim te bare ga her ma se me ka ga quran ge te wani hadis ga dalo ki u rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ki ga o ga no ne ne no tigna sala de ba ربنا سبحانه وتعالى قران كره اقيموا الصلاه نكي راوني اقيموا الصلاه ني منغي ظهر كي ركع استي صلاه عصر كي استي صلاه مغرب كي وي صلاه عشاء كي استي صلاه صبح كي ركع سوي صلاه غينغين جهار دو صلاه كوبا غين سر صلاه ركع سوي ركع سورا كي سوي تادولا الحمد تا تاي كي باركي قران كره ركع انا تكي نغري barin quran kare yogro ugut koy salaki ge yogro rakaadat ke yogro kayfiyata salage yogro sokora sunda tabratili hadis ki ber maaw yar kare begin naso te quran ge tabratili sawne ni to salagnu ta salaka siyam ka zakat ka hijj ka arkan al islam sokko arkan e sokko nakko ga rasul tafsil de dun kira tay barso hadis ki tabe dogene na arqawaid alislam khamsa ga na qawada kidadil hadis tu e ka ga inu ngini iro umar deu gre ki tu wari tafasil ya sako rasul da ka ga barso hadis ki ti sarogene do barno tegene salanen awwala jale o salana mo muslim do kafir tafasil salaki hadis ko inong yenu islam gi hadis qur'an do darsena kammelegina e menegi ne jawne ne tabina nin tayra ربنا سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة الحشر قلنا آية نمرو سباقي ربنا سبحانه وتعالى رسول دو تي نكيغني ني تابوغني تي رسول دو دي باغوغني كيغني ني دايوغني طيب ربنا سبحانه وتعالى ريئي رسول دو تي نكين تابو rasul te nahini dayogni ugui to quran ta ta ya gadali hadis ya gadalo dali digini ne te rasul te ki no warata quran do amur arabana subhanahu ta rasul ta yirogni ki ka ki o rasul ta yini e ta yini ka ki o rasul ta yini fouzi ni ka ki eme rasul te ni ki gitabo rasul te nahini dayogni oke kanga tu ando eh Quran ni tebe te sauni ni hadis to lala hadis ki arab darsine re tia bu su dere kesine naso barasa no to Quran ni tebe te sauna re gini eh u bodo nangi o do rabbana subhanahu wa ta'ala rasul ti ni kitabu na ki nuri ya ga da tebe te rasul na heni ni dayo na ki no gara tebe no gara dai kera rasul sallallahu alaihi wasallam bargi kaga sai rasul sallallahu alaihi wasallam sunan abu daud kiru kitab as-sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam negini la alfayanna ahadukum muttakan ala arikatihi yatihi al-amru mimma amartu bihi aw nahaytu an fa yaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na حديث آخر جي سنن أبو داود كذلك كتاب السنة رسول صلى الله عليه وسلم يعني ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على عريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع رسول صلى الله عليه وسلم بارين كغا ساي و اخر زمان غيني غيني ني او دي غيني غيني ر تكيتاي غيني ر ما انا علم جو انا اوكي او دي غيني غيني ر تير تكيتاي غيني او تيغا كساري او دي غيني مانيغي او اگي كدي شون كسورو او دي غيني غيني ر تكيتاي غيني ما انا اوكي علم نا جو كتاب كافة تشيروس إلهم قاديونوس ده لسه كمانوس. أو كير بوجي نرى توتي كا أو بكيه كده لقو. قرآن بوجي روكي تبيره. باري قرآن ده آيبي كا تبي باري حرام يعني كا دايبي باري أقوى آمنين يعني تبيه أو برضو كو هاريش كا أو بوجي نرى باري كا ساتو سوي ده رمينا أوسا أوسا هنا سو كيه كواو كنا يدي كني. رسول صلى الله عليه وسلم نبارين كا كسي. آخر الزمان يعني أو كنا كا هاريش كا دايو كنا يدي كني. Kena wajar lagi. Wah dia dah kena letak kita ini. Wah agak kiri aku dah. Orang aku herdok kiri kena. Kena murta kena letak kita ini dah ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Ala wa inni utitul Quran wa mislahu ma'a. Quran kiri. Kena Quran hak kiri. Suana irul ikhiri aku. Ber Quran tu negi nuri hadis ki. Hadis kita irur kikai, Quran kita irur kikai. Barangan suana hak, barangan suana wahy. Oh, nek tiara, hadis kita wari Quran agak orang ika. Oh, nek tiara, Quran kita wari hadis agak orang ika. Agi ni, bab dalal le kira ni mana ki, bab sahih kiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam ki sokot agi ni. Oh, Rasul kiri ada Muslim do. Oh, Rasul kiri ada iman kiri. O rasul kiri garo mumin do adagi rasul kiki sokko rasul tagedi dele tafikiti dai nun ner tagedi taago gi adagi ko nun ner tai dele sunna ko gi sidi garde berdo ko gorne gere sidi man haj berdo daare gi tabedi kika saddege dere enere hakke siye dere amere tigini ka umur rogo berdo era amere tigini irtabedi nahi tigina dibago gina kika keber dibago na kidor daide ibada dide digagi sunna ke gore de itende dide bari berdo ko gore de itende dide kiri arabana subhanahu wa ta'ala tigarin bigi rasul sallallahu alaihi wasallam tigarin bigi uki dinigini ne hidaya gain uki dinigini ne fawzi ga fawzi ni uki dinigini ne yera ga bone jenner ga ne sewri o ko ne tu iroge khor ta gade re rasul ge sido gani lakin iro ta gade gani rabbana subhanahu wa ta'ala ayati ki se dare qul ina bogni in kuntum tuhibbuna allah usier nu iro ta gade gani ne ah usier iro ta gade gani fattabi'uni esiwni islam ne dare kera sunna yi esiwni une amene be rasul sadigibe sunna ki wo sibigini ne sier uro yiro tagbe ne so rabbana subhanahu wa ta'ala karona gari yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum iror ne de gale tay sambagunu dana ara de biga hot kinane kiye jenner ga bashire ne ne kessa kodde ne so usier no iro tagbe ne ne kiaba tabaye no ne ime dingi so koar kessa lege rasul gi sallallahu alaihi wasallam gi tabayinu sunna go gi siugne rasul gi siki sunna go gi siki te tajale do zahir reti wadi u on sunna go sinan ri gine zahir wadi kada ko a tabe na i do gi jagine ja da jara go tadero o sunna rasul gi siere yiru siere yiru ge kitte awno ir attu ini again o ki sunna siere oke sunna khalfene mazhar awni go graga agere embe go berdu dil graga agere khatwat go berdu keini graga agene ne nur kuriga ne keini ga ne ni ga ga jalsa ne jalsini ga oke sunna gripa sunna rejo yege wadi makshufi manige te tajari do oke na ugo sunna hamdun ligine ne arhama yeroki hamdun usunna hamdunil gini hidayah hamdunil usunna hamdunil gini din bu rasul ko warne ge hamdunil lakin ema usunna hamdunil gini o gana hidayah hamdunil gini nubul nuru na garre ta goyane ni nafizinil erina kina gini edru nubul nuru sifa sifat ke ni tabalara na jannil tarigano nete tigina ma kiru surang na ne korte tigira kiru surang kor kor na igena kire tes mena sote na igena kiru ade ge ne kiso kote ne igena kiru ade mena jer kido a mena ade no gne te kore aya ya kenda hajmini ri ama taregno sunnar ta kigira hajmini ni ama ade ge no gra hajmini ni ama sifa go sifat go rasul sallallahu alaihi wasallam no dare ge na kwati te belere bodore hijmini ri lakin hujum ki gara na kiona din bi sando o taagu timtaye maagu timtaye deewu timtaye hayaagu sokko maluka nafsaw ka sokko din sando taarare jahato jahade gine hayaagu sokko juhu din kir sokko e shigine abda wona din gi ko warna tege de so na or enere eu timin nane mena ala sinar eu diske gane ne ki ki gata gane hamde no gane ne din gi saagit balash ki tayno na tamassuk sunna kiteni gine ne or ermen na kiyene gidi ke hamdina lamma nazatu daraja ke ni tabarne june sunna ayne hayar tabdege ne ge o ne go gine na hayar tini sunna ga sandu kiyene gidi ki satu de ne ma fadolle iza ya go rasul sallallahu alaihi wasallam azigindo timin na ne na ga ayne tabine ki ga fadol do rasul sallallahu alaihi wasallam dingi sandu azigindo dingi sandu kireiro dingi sandu mushaqqa akiro gaga sokko akiro boro sharaki ne kiru sunna go tabbe gene so naga timin ni boni akke ne kika kiga fodol do on ergno sando ipkno barisan barigiya sando kiyene gidi to woni dingino sando kera ser na tamassuk sunna tin ne so sunna boro sando kiyene gidi ni naga ke rasul sallallahu alaihi wasallam do izaya akidore din sabab to timin nani ayne ne ligi kizato de fodol le daraja o guwara ni on ino ne so na sunna ge mara pai binere or ki ne gri kaidra daraja ne na ga yoro ne yoro nani o gi na era sol ta kire e sunna gi sigo sunna gi tabbege go e sunna gra barrar iri era sol ta kine kin kwara rabbana arti gare ge ittibai e rabbana arti gare e gi si rabbana arti gare ge rasul ara ka gi ne tuta te kaidre gi ki rabbana ture ki gare na so in tuti'uhu tahtadu tai begini ni hidayah begini asi begini ni dalal nu dukari gini bagi insyaallah dar sadak.